بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده، الناصر لأوليائه الكريم الجواد، العظيم الجبار أرغم أنوف الطغاة وخفض رؤوس الظلمة ومزق شمل الجبابرة ودمر سد مأرب بفأرة وأهلك النمرود ببعوض وهزم أبره بطير أبابيل. الحمد لله ظاهر بعز سلطانه، متصرف في أكوانه. الحمد لله العليم الذي لا يخفى عليه شيء. الحمد لله العزيز الفعال لما يريد، الذي لا يغلبه شيء ولا يقهر إرادته شيء. القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه وخيرته من خلقه، أفضل من صلى وصام وخير من تهجد وقام، هدى الله به الإنسانية ودمر به كيان الوثنية. الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم نلقى. إلى أن ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فاكشف اللهم غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم طهر أقوالنا من اللغو وأعمالنا من العبث وإرادتنا من الوهم وأنفسنا من الشح وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وعباداتنا من الرياء وحياتنا من التناقض. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من أهل النار. اللهم غير ما بأنفسنا وحول حالنا من الضعف إلى القوة، ومن العسر إلى اليسر، ومن الخوف إلى الأمن، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الذلة إلى العزة، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الغي إلى الرشد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن رذائل الجاهلية إلى فضائل الإسلام. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن، واجعلنا من جندك جند الرحمن، واجعلنا من حزبك حزب الإيمان. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وجندك الغالبين. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم من كادنا فكد، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذ، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يصور خلقه في الأرحام كيف يشاء، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر الزلات، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا ما عملنا رغم تقصيرنا وخطأنا، اللهم تقبل منا ما قدمنا رغم شحنا وبخلنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، والله هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.